سورة الفتح من أولها، السورة 48 من أول القرآن، وهي سورة مدنية نزلت في الطريق إلى المدينة من الحديبية، يعني بعد صلح الحديبية نزلت عند انصراف النبي من الحديبية، يعني في العام الثالث من الهجرة، نزلت بعد سورة الجمعة، وآيتها 29 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فضح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ذنبك أي الذنب الواقع في حقك، وليس الذي صدر منك، فالنبي معصوم أن يصدر منه ذنب، ولكن ذنبك أي الذنب الواقع في حقك من الذين كفروا بك وحاربوك وهجروك من بلدك، وقلت اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، فاستجاب لك فغفر لهم وأدخلهم في الإسلام وشرح الإسلام لهم. يلا يا سيدي. وينصرك الله نصرا عزيزا. نعم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وهذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو عند أهل السنة والجماعة. يلا يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يكفر السيئات يعني الصغائر، لأن الصغائر تكفر، أما الكبائر فلا تكفر بل يتاب منها، يبقى يكفر عنهم سيئاتهم أي الصغائر، محرمات الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يبقى السيئات واللمم بمعنى واحد. أنت بتقول في سورة البقرة اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يبقى اغفر لنا ذنوبنا يعني الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا يعني الصغائر. يلا يزيد. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. عليهم دائرة السوء، دي قراءة ابن كثير وأبو عامر. يبقى ظن السوء بالإجماع كله بفتح السين، لكن الثانية عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء قراءة، قراءة الضم لابن كثير وأبو عامر، عليهم دائرة السوء. فضل. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. نعم. هنا ثاء ثم نصف الربع. يلا يا سيدي. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أيوة، صلى الله عليه وسلم. تفضل. تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وابن كثير وابو عمرو بالياء، ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبح، كله بالياء، لقراءة ابن كثير وابو عمرو. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وكان مشايخنا يحبون نقف عند كلمة وتوقروه لأن كده الكلام انتهى للنبي، ثم بعد ذلك الضمير يعود على الله وتبتدي تقول وتسبحوه بكرة وأصيل. ومن هنا دليل على أن الضمير ممكن يتكرر لضمائر متعددة مع العطف، يعني هنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الضمير هنا للنبي اللي هو الرسول، وتسبحوه الضمير هنا يعود إلى الله، يبقى يجوز أن يتكرر الضمير معطوفا ويعود على إيه؟ على متعدد. وعشان كده يفضل عند قراءتها لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وبعدين تاخد نفس كده وتسبحوه بكرة وأصيلا، لبيان اختلاف الضمائر. لكن لو وصلت جاهز ليه؟ للعلم بها جايز ليه؟ لأن معلوم مش محتاجة يعني تنبيه، هي واضحة. وإن كان بعض الصوفية، وأنا يعني أميل لرأيهم، إنه وتسبحوه ممكن يبقى الضمير يعود للنبي، أي تنزهه عن كل نقص، لأن الأنبياء كمل ويفضل الضمير للنبي كله. لكن بعض العلماء قال لك لا، التسبيح صار خاصا بالله فلا تشرب ما واحد، وده أسلم في التفسير، أسلم وأقرب لعقول الناس. لكن على أي حال التسبيح معنى التنزيه والأنبياء منزهون، فلا يوجد مانع أن يبقى بمعنى التنزيه وأن الأنبياء منزهون، ويبقى الضمير يعود للنبي في الثلاثة. امشي. تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه يعني تعظموه، يبقى تعظيم النبي مكروه ونصرته مكروه. والوهابية يقول لك من عظم غير الله فقد أشرك، وربنا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تصدق مين الوهابية ولا تصدق القرآن؟ القرآن. يبقى هم مش فاهمين. تعظيم ما عظمه الله وعين التوحيد. ربنا أمر الملائكة أن تسجد لآدم سجود تعظيم واحترام، والسجود عبادة. ربنا حيأمر الملائكة تشرك؟ ما أمرهم يسجدوا لآدم، يبقى سجود تعظيم، يبقى تعظيم ما عظمه الله وعين العبادة. وربنا عظم الأنبياء وأمر بتعظيمهم، وعظم الأولياء وأمر بتعظيمهم، وعظم الكعبة وأمر بتعظيمهم. فلو عظمنا الكعبة يبقى عبدناها، عشان تعرف بس إيه ضحالة مذهبي. يلا يا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بما عاهد عليه الله، عليه الله دي حفص بس، باقي القراء بما عاهد عليه الله، بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، بما عاهد عليه الله. يبقى حفص الوحيد اللي يقول عليه الله فسيؤتيه. نافع ابن كثير وابن عامر وابو جعفر وروح يقول فسنؤتيه بالنون، فسنؤتيه اجرا عظيما. طبعا ايه يعقوب هيقول ايديهم، يد الله فوق ايديهم، دي قراءه يعقوب ما تنساش. يلا يا سيدي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. نعم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. إن أراد الله بكم ضرا بضم الضاد هكذا ضرا قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وقلب وباقي القراء بفتح الضاد ضر ضر والضر والضر بمعنى تفضل. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك. تاني بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الرسول تاني خد بالك أنت بتقرأ بالراحة كده يلا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا إلى أهليهم أبدا ولا قارئ بيقول أهلهم إلا أنت. سبحان الله قراءة شاذة. إياك إلى أهليهم طبعا يعقوب هيقول اهليهم. يعقوب بقى يقول ايه اهليهم لان عنده الضمير مبني على الضم في كل حال. وباقي القراء يقول ايه حركه المناسبه اهليهم. يلا يا يعني اقرا من الاول وركز كده معايا تاني. بل ظننتم ان لن ينقلب تاني. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فتح الله عليك. يلا ومن لم يؤمن بالله ورسوله يبقى ظن السوء بالله وبالمؤمن في صفة مين؟ المنافق والكافر وإبليس. لكن المؤمن ظنه خير في الله وفي المؤمنين ما يحبش يظن السوء أبدا. طيب بل ظننتم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كلام موجه لمين اللي يظن السوء؟ منافقين كفار مجرمين ضلالية أي حاجة إلا يبقى كويس. انما الحاجه الكويسه انك تظن ظن الخير في الله وفي الخلق تريح نفسك. يلا يا سيدي. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يبقى الايمان بالله لا يكفي في النجاة. الايمان بالله فقط دون الرسل لا يكفي في النجاة. لابد أن يؤمن بالله ورسله لأنه لو آمن بالله ولم يؤمن بالرسل لا يستطيع أن يتقرب إلى الله. هيتقرب بالله إزاي؟ لو واحد يقول إن ربنا موجود كويس الحمد لله طب كيف تتقرب إليه؟ ما هو الذي يغضبه وما هو الذي يرضيه؟ ما تعرفش إلا عن طريق الرسل. فهمت إزاي؟ فلابد للوصول إلى الله من الإيمان بالرسل حتى يعلمك كيف تصل إليه وكيف تتقرب إليه. طيب الإيمان بالرسل ضروري للتقرب إلى الله. وبالتالي من قال أشهد أن لا إله إلا الله ووقف ليس بنبي لا ينجو لا يقبل إيمان. لابد أن يكملها وأن محمد رسول الله لابد. وعشان كده قالوا اللي يقول أشهد أن محمد رسول الله ينجو. ليه؟ لأن في ضمنها لا إله إلا الله. تصدق يعني الشق الثاني من الشهادة يحل محل الأول لكن الأول ما يحلش محل الثاني. لأن كثير من طوائف الناس تؤمن بوجود الله ولا تؤمن بالرسل فهم كفار. فهمت بقى؟ فلازم ناخد بالنا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله شوف بالله ورسوله لازم الاثنين ما ينفعش إلا الاثنين. ما امنتش بالرسول تبقى هتعرف قران هتعرف سنه هتعرف مش هتعرف حاجه تفضل جاهل زي ما انت. بس هيبقى درجته في الكفر اخف شويه من اللي بينكر وجود الله يعني. بس وانت عارف ان برضه في النار الناس درجات فهتبقى دركته في النار اقل شويه من دركه غيري فقط، لكن برضه في النار خد بالك مش هيخرج منها الا بالنبي، الا ان يتغمد الله بايه؟ برحمته اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. نعم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. نعم. يريدون أن يبدلوا كلمة الله، كلمة الله بقراءة الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف باقي القراء كلام الله، يبقى عندنا كلام الله وكلمة الله والمعنى واحد. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. نعم. ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا حرج. حرج. أنت أستاذ في اللغة، مش أنت أستاذ في اللغة، تخصص لغة عربية، طلع الحق حلو طلع، هتروح تعلم الناس هناك اللغة. حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ندخله ونعذبه بالنون دي قراءة المدنية وابن عاد. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات ومن يتولى نعذبه عذابا أليما بالنون قراءة المدنية وابن عاد وباقي القراء بالياء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرأتك الغافلون.